افرحي يا أمة الإسلام يا خير الأمم، قد حباك الله بالقرآن عزا أشمم. كل حرف من كتاب الله نور ساطع، كل حرف من كتاب الله نور ساطع، كل آي فيه شمس تنجلي عنها الظلم. أي فخر قد تزوجت به يا أمتي، أي فخر قد تزوجت به يا أمتي، أي مجد باذخ قد قصرت عنه القمم. إنه القرآن وحي الله أنزله على خير خلق الله في أرض القداسات الحرم. واعظ واعظ هادي شفاء شافع، ترتوي من ناره الرقراق وعطاش الأمم. كم عقول بالجهالات غوت عن رشدها، ونفوس بالضلالات غدت تحكي الرمم، وقلوب بهواها عن هداها عميت، وفهوم طمست عنها الحكم. فإذا القرآن يجلو عن عقول جهلها، وإذا القرآن يجلو عن عقول جهلها، وإذا القرآن يشفي أنفس تشكو السقم، وإذا القرآن يمحو عن قلوب، وإذا القرآن يجلو الران عنها والحمم. فاهنئي يا أمة الإسلام بالمجد الذي تاجه القرآن أغلى ما على الأرض علم. يا من حملت بصدرك القرآن، آن الأوان لتكمل البنيان. جهد تنوء به الجبال تصدعا، وتفيض منه قلوبنا عرفانا. من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا شملا عظيما بالهدى مزدانا.